حصريا على موقع djkimo.com. ما عنديش فيلا عندي شرف، انت هرام من اللي اتخرام، انت سكروت سنانك تنترام، عليك وعلى غيرك اتشايل بطل، افرهضك اخيطك راكب توك توك اجخبطك، خلي اصيل ما في منه هيكوبي ولا بديل، انت عويل شفت لكش على البيت اخدتك غسيل، تجيب ورانا لمي في كاش في عيني دولارات صرفي، وانتك فكري مألوف مصاريفكم كام، خلاياك بتموت خفوا من الهاش، مش انسى ليك وقت ما وقعتي وانت كنتي سايباني، راجعة من تاني تشتكي لي وترمي لي في احزاني، انا قلت هلي تلف تلفي وترجعي لي بخيالي، مش عدها لي ترابت انا بقيت كاري اشكالي، احنا على بند انت تاكل شيني لفك بسكوتش ونشيلك هدمبي، نحطك ونشيلك وننيم ونجيلك فتشوفنا تفرمي، السكر كراميل عفاريت ولينا في كل الزعفانوس، سدي بس انت في سلاح وفلوس، ذاكرناها صحي في الشارع دروس، جايبينها من تحت ومنخلعين دروس، عالضرب سدي عشان انا هفوق، مش هقول عالحطة اللي فيها مغروس، هطلعلك في نومك اكني كابوس، الواقع سكنتي في وشك تبوس، محبش احسبها ولا بحسبها، ومديش اهتمام لاخصامي وهبها، افكاري في دماغها وديها واجيبها، وربك بيكرم سايبها بنصيبها، تباع بقى بيعلك تعبني وعيبها، عيونهم في جيبي كسرها وفايعها، افاعي في رزقي بيسنوا من نيابها، رفاعي ومعزم سمومهم ساحبها، حصريا على موقع djkimo.com.